رب العالمين وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس شرح رسالة أيها الولد للإمام الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم التاسع عشر من شهر جماد الأولى سنة 35 و400 ألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ولا زلنا نتحدث عن آداب المعلم أو الأستاذ أو الشيخ، بعد أن تحدثنا عن آداب المتعلم ودخلنا في المجلس السابق في آداب الأستاذ وما ينبغي أن يتصف به من الصفات. فنحن إن شاء الله سننهي ذلك اليوم، وبذلك نكون قد أنهينا مقدمة الكتاب وقد أخذت حيزا كبيرا، وذلك أمر هام وليس من الأمور التي أضعنا فيها الوقت. فنقول من الآداب التي ذكرها العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى للعالم، الأدب الرابع، وهو عدم أخذ الأجر على الدرس. معلومكم يا إخوة أن العلماء ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ومعنى ذلك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يتركوا المال ولا الأراضي ولا ما إلى ذلك، وإنما تركوا العلوم. وأن خلفاءهم ووراثهم هم العلماء، ثم الأمثل فالأمثل، كل من اقتدى بهم وسار على منهاجهم كان وارثا لهم عليهم الصلاة والسلام. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يكن من هديهم ولا من عادتهم أن يأخذوا الأجرة على دعوتهم إلى الله، لأنهم يعملون مع الله سبحانه وتعالى فينتظرون الأجر من عند الله سبحانه وتعالى. وقد حكى الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قصصا كثيرة من الأنبياء، وكلهم يقول لقومه وما أسألكم عليه أجرا، وكما قال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. فإذا الآيات في هذا المعنى كثيرة، وفيها جميعا أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يكونوا يقصدون بدعوتهم ومجالسهم ودروسهم، لم يكونوا يقصدون بذلك أن يرجع عليهم ذلك عليه بفائدة مادية، بل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدخل عليه من المال الشيء الكثير وهو الذي يعطي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يعطي أصحابه ويكرمهم، وكل من أكرمه بشيء فإنه يرده عليه. وكان يقول صلوات ربي وسلامه عليه: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فقولوا جزاك الله خيرا. إذن نحن مأمورون بأن كل من صنع إلينا شيئا أن نكافئه ونعطيه. والأصل أن العالم هو الذي يرأف بتلاميذه وأصحابه ويكرمهم ويعطيهم، وهذه العادة سبحان الله إلى يومنا هذا لا زالت في بلاد الشنقيط. تجد الشيخ في المحضرة هو الذي ينفق على التلاميذ جميعا وهم يدرسون ويتعلمون ولا شأن لهم إلا ذلك. نعم الشيخ من أين سيأتي بهذه الأموال كلها؟ هناك من يدعم وينفق على المحضرة وبذلك هو ينفق على التلاميذ. ومع هذا وقد كان في التاريخ علماء أغنياء فكانوا هم الذين ينفقون على الأصحاب مثل الإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله تبارك وتعالى، فإن الإمام أبا حنيفة رحمه الله كان ينفق على تلاميذه وأصحابه من ماله لأنه كان غنيا، كان بزازا، يعني أنه كان يبيع القماش البز، البز القماش، فكان يبيع البز وما يتحصل له من أموال طائلة منه ينفقها على تلاميذه وأصحابه. وقد كان في يوم من الأيام تلميذه، السلام عليكم يا شيخ، السلام عليكم، تلميذه القاضي أبو يوسف كان في يوم من الأيام قطع عن درسه، فقال له الشيخ الإمام أبو حنيفة ما حملك على انقطاع الدرس؟ قال يا إمام أنا مسكين فقير ويتيم وأنا الذي أعول أهلي، فإذا لم أذهب للعمل والكد فإني لا يمكنني أن آكل ولا أنفق على أمي، فقال اجلسا هنا وهذا رزقك كل يوم، فكان يعطيه أجرة كل يوم بدل أن يكدح ها هي تأتيه لجيبه وهو يدرس ويتعلم حتى أصبح قاضي القضاة في الدولة العباسية كلها وأصبح من كبار أئمة الإسلام. إذن هذا نموذج، وليس معنى هذا أن العالم إذا أعطاه الناس الهدايا وما إلى ذلك أن لا يقبلها، فقد قبلها النبي صلى الله عليه وسلم، قبل الهدية وكان يثيب عليها، على أن هناك من الأئمة كالإمام أحمد بن حنبل من لم يكن يقبل هدية من أحد قط إذا كان يدرس عليه العلم، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله كان متشددا في هذه المسألة، فكان إذا أتى إليه أحد يريد أن يعطيه شيئا يقول هل أنت ممن يحضر درسي؟ فإن قال نعم لم يقبل منه، حتى يكون كل ما يقدمه لله خالصا لله سبحانه وتعالى. والحق يا إخوة أن هذه مرتبة عالية ولا تجب على كل الناس، فإن الأئمة ومنهم الإمام مالك رحمه الله كان يقبل الهدية، يقبل الهدية من إخوانه من أصحابه وما إلى ذلك، وكثير من العلماء كان يدخل عليه الشيء من هنا ويخرجه من هنا، بمعنى أنه يقبل الهدية ولكنه لا يجعلها لنفسه إنما يجعلها للجميع، يعطي من هذا ويعطي هذا ويعطي هذا، فيكون الشيخ أو العالم كأنه هو المحطة التي يجتمع عندها الكل، يحل مشكلة هذا وينفق على هذا وييسر أمر هذا وما إلى ذلك من أمور. وقد قال العلماء رحمه الله إنه يجوز للعالم خاصة في العصور المتأخرة أن يأخذ الأجرة على درسه، يأخذ الأجرة على درسه من باب أنه وقف نفسه للناس، ولو أنه ذهب يكدح ويعمل لما تفرق للتدريس. ولذلك كان أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه لما ولي الخلافة وأصبح خليفة عمد إلى السوق وذهب ليبيع ويشتري منه، فأتاه الصحابة قالوا له ما هي خليفة رسول الله، ما الذي تريد؟ قال أنا يعني ليس لدي معيل وعندي عيال، فإذا لم أنفق عليهم جلسوا جائعين، ف فقيل له يا خليفة رسول الله إنك إن ذهبت تكدح وتعمل من الذي سيتفرغ لحكم المسلمين؟ ولكن نحن نفرض لك مرتبا. ففرضوا له كل يوم نصف خروف، وفرضوا له مبلغ كيت وكيت وبعض المبالغ. وبذلك تفرغ أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه لشؤون الأمة. وهكذا كانت الدولة الإسلامية تفرض للقضاة والولاة والأئمة والخطباء والمدرسين وما إلى ذلك مرتبات خاصة من أجل أنهم فرغوا أنفسهم لهذا الأمر. ولو لم يفرغوا أنفسهم لهذا الأمر لضاع، بمعنى أنه لو أننا تركنا الإمامة في المسجد لمن جاء، قد يأتي يوم ولا نجد إمامة في المسجد ويصلي الناس أفذاذا. ولو لم نرتب إماما لا شغل له إلا الأذان، قد يدخل الوقت الأول والثاني ولا يؤذن أحد، الناس مشتغلون بمهامهم. ولذلك أيضا جعلت الدولة الإسلامية في التاريخ جعلت المرتبات لهؤلاء، كما أن المسلمين تركوا أوقافا ضخمة لهؤلاء. وهذه الأوقاف كانت كفيلة بأن تسد حاجات العلماء والدعاة والمدرسين والخطباء والمؤذنين. هذا ما يتعلق بأخذ الأجرة. ولذلك ورد حديث بعض العلماء ضعفه وبعض حسنه، أن صحابيا علم أحدا آيات من كتاب الله فأعطاه قوسا هدية، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنك خرجت تتأبطها نارا في جهنم والعياذ بالله. والمقصود أن هناك بعض الآثار تنهى العالم عن أن يأخذ أجرا على دروسه، وهناك آثار أخرى تجيز ذلك خاصة إذا كان فقيرا ولا عائلا. لكن لما أصبحت هناك دور أو مدارس وجامعات وما إلى ذلك وأوقاف للمسلمين، عندئذ أصبح أخذ هذا المال لا حرج فيه، لأن هذا وقف على مثل هذا. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. ولذلك قال الإمام محمد بن سحنون في كتابه آداب المعلمين، قال إن أخذ الأجرة أضحى ضرورة من ضروريات العصر. أخذ الأجرة على التعليم أضحى من ضروريات العصر. والذي يظهر لي والله تبارك وتعالى أعلم أن الفيصل بين هذه الأمور أن يقال على العالم أن يجعل درسا أو دروسا فعلا خاصة لوجه الله، ولا بأس أن يدرس ويأخذ الأجر إذا كان من الدولة أو من الأوقاف أو ما إلى ذلك، هذا كله لا بأس به. أو أن يعمل مع الجامعة والجامعة تدفع الأجرة لسائر المدرسين فيها. فهذه كلها من آداب العالم، وعدم أخذه الأجرة من الناس مما يرفعه في أعين الناس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس، وازهد فيما في الدنيا يحبك الله. إذا زهدت في الدنيا وفكرت في الآخرة أحبك الرب عز وجل. وإذا زهدت بما في أيدي الناس لا تطلب منهم شيئا ولا تتشوف إلى ما عندهم، يحبونك وهم يحاولون أن يكرموك نظرا لمحبتهم لك. حتى إن من الناس من كان إذا رفض الشيخ أن يقبل منه عطية يأتيه أمر عظيم. وقد قرأت في ترجمة الإمام محمد بن جعفر الكتاني رحمه الله أن رجلا من الشرطة الخزنية جاء وقال يا سيدي هذه هدية لك، وأعطاه عنبا أو شيئا من ذلك. وبما أنه يعني من رجال السلطة وتعرفون هؤلاء يعني يكونوا في مالهم يعني لا يخلو مالهم من حرام، فالشيخ تورع رفض أن يأخذ منه ما أعطاه. فتألم الرجل ألما شديدا وغرورقت عيناه بالدمع، وأخرج خنجرا من جنبه وقال له يا سيدي إذا لم تقبل هديتي لأن تحرمن أمامك الآن. فالشيخ فزع وقال نأخذها نأخذها، وأخذها يعني متظاهرا أنه أخذها يعني إلى أن يعني في هذه القصة يعني يظهر ورع الشيخ رحمه الله، كما أنه يعني من الحكمة إذا كان الإنسان يحبك يحب العالم ولكنه مخلط وماله حرام يقبل من وديته، وليس بالضرورة أن تأخذها، استفد منها وأعطيها للناس ووزعها على من يستحقها. غير أن علماءنا رحمهم الله كانوا يتورعون عن هدايا الحكام، وذلك لسببين. السبب الأول أن كثيرا من الحكام، وسيأتي إن شاء الله هذا له مزيد بيان في تفصيل الرسالة، أن أموال الحكام في الغالب لا تخلو من حرام، لأنهم ليسوا أهل ورع وتقوى لله سبحانه وتعالى حتى يصفوا أموالهم من الحرام، إذن لا تخلو أموالهم من الحرام. ثانيا، كثير من الحكام يستخدمون الأموال ليشتروا ذمة الحاكم العالم. وأنا أذكر أن بعض مشايخنا لما وقعنا على فتية التحالف مع الغرب ضد المسلمين وأنه لا يجوز وأنه ردة وكفر بمقتضى كلام أئمة المالكية وغيرهم، العديد من العلماء تنازلوا عن توقيعاتهم، خاصة الذين يعملون مع الوزارة. وقلنا لشيخنا أحد مشايخنا الذين نحترمهم ونقبل أيديهم، قلنا يا شيخ هذه كلمة حق، ماذا تراجعت؟ قال والله أخشى أن يسحبوا مني يطردوني من العمل ويسحبوا مني البيت وما إلى ذلك. يعني يا شيخ أنت الذي علمتنا التوكل على الله وعلمتنا، لكن سبحان الله عند الامتحان يعز المرء أو يهان. وحدثتكم أيضا عن قصتي ذلك العالم الأزهري الذي كان يمد رجليه في حضرة إبراهيم باشا ابن محمد علي باشا، وإنما مد رجله لمرض في لعلة في رجله. فدخل الأمير والشيخ كأنه لم يره، تظاهر أنه لم يره، فاغتاظ الأمير مع أنه كان سفاحا، لكن هذا عالم سبحان الله، العلماء الربانيون يصعب على الطغاة أن يؤذوهم. فتغيظ وأرسل إليه سرة مال مع أحد رجال. فلما دخل الحارس قال للشيخ هذه هدية من الأمير لك. فقال الشيخ اللي بيمد رجليه ما بيمدش إيده، يعني أنني أنا مددت رجلي لكني لا أمد يدي إلى عطاء الأمير. لا شك أن هذه يعني هؤلاء هكذا كان السلف رحمهم الله كانوا يرفضون عطاء الحكام في غالبهم. والإمام أحمد رحمه الله لو رأيتم قصته مع الخليفة المتوكل لرأيتم عجبا. الخليفة المتوكل هو الخليفة الذي رفع المحنة، وهو الذي عظم الإمام أحمد، وهو الذي أكرمه وأتى به وأسرته إلى قصره، فجلس مدة عنده في القصر وهو يقدم له أشهى الطعام وكذا، والإمام أحمد يرفض رفضا باتا أن يأكل منه شيئا، حتى إن أم الخليفة جاءت إليه قالت يا بني إن هذا الرجل رجل صالح وإنه لا يأكل طعامك، أنت تعذبه ولا تكرمه. عندئذ أعاده إلى منزله. وكان الإمام أحمد ابن فقير هو صالح ابن الإمام أحمد، وكان كثير العيال. وصالح ابن الإمام أحمد كان قاضيا وكان عالما من العلماء، فكان السلطان يسرب له الهدايا والتحف وكذا، وكان يقبل لأنه مسكين يعني محتاج. فلما علم الإمام أحمد بذلك سد الباب الذي بينه وبين بيت صالح، قال هذا لا يدخل عليه منه شيء، انتهى الأمر. لا شك أن هذه منزلة عظيمة من منازل الورع، ولعله يأتي وقت آخر نتحدث عن منازل الصالحين ومراتب السلوك إلى الله سبحانه وتعالى. ويذكر هاهنا أن امرأة جاءت إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وقالت: يا أبا عبد الله، هل يجوز لي أن أغزل على ضوء الظاهرية وهو قصر السلطان؟ وطبعا هذا السؤال عجيب، هذا السؤال عجيب، لأن الأصل أن الضوء يأتي ومن أينما جاء فلا حرج في ذلك، لكن هذه المرأة كانت من بيت ورع، والإمام أحمد أراد أن يجيبها وتعجب من سؤاله، فأراد أن يجيبها بمستوى ورعها، فقال لها: من أنت بارك الله فيك؟ قالت: أنا أخت بشر الحافي. وبشر الحافي كان أحد كبار أئمة الزهد والورع، بشر الحافي رحمه الله، ولقب بالحافي لأنه ذهب ليصلح حذاءه فاختلف في مسألة مع الإسكافي فتركه للحذاء، وقرر أن لا يلبس في رجله شيء بعد ذلك، فمنذ ذلك الوقت وهو حافي فلقب بشر الحافي. قال لها الإمام أحمد: من عندكم يخرج الورع؟ قال لها: من عندكم يخرج الورع، يعني أنتم بيت ورع، لا تغزلي يا أمة الله، لا تغزلي يا أمة الله. فأفتاها بمستواها، وإلا هو يعني أن تغزل على ضوء القصر أمر لا حرج فيه، لكنه أفتاها بمستواها من الورع. فالعلماء أيضا كانوا على مستويات، منهم من كان يتأول يقول: نحن ندخل على هؤلاء وننصحهم ونبين لهم الحق من يعني من الباطل، ونبين لهم دين الله سبحانه وتعالى، وإذا لم ندخل لهم سيدخل أهل الباطل عليهم. وهذه كانت وجهة نظر الإمام أحمد بن إمام مالك بن أنس رحمه الله، كان يقول: إذا لم ندخل نحن عليهم ونبين لهم، حتى لو يعني تنازلنا عن شيء من الأمور التي ندين الله عز وجل بها، فذلك للمصلحة الكبرى. وكذلك كان الإمام القاضي الإمام ابن عبد البر أبو عمر بن عبد البر رحمه الله أيضا كان يقبل هدايا السلاطين، وتكلم فيه الناس لأجل ذلك، وكتب لهم رسالة طويلة في المسألة وأبان لهم عن جواز ذلك، لأن كل مسلم له حق في بيت مال المسلمين. فالسلطان عندما أعطاه من المال أعطاه مالا من أموال المسلمين، إلا أن هؤلاء الأئمة الآخرين قالوا: نعم أعطى من مال المسلمين فليعطي الجميع، لماذا يعطيني أنا من دون سائر الناس؟ ثم هذا الذي يعطيني من مال المسلمين هذا يعطيني من ماله هو، وماله اختلط فيه حق وباطل، حلال وحرام، كما أنه لا يقصد بذلك وجه الله، إنما يقصد أن يشتري ذمتي فأنا أتعزز عليه. ولذلك كان العلماء الذين لا يأخذون العطايا أو الهدايا أحرارا يتكلمون كيفما شاء، ولا يستطيع أحد أن يتسلط عليهم ويفرض عليهم رأيه، بخلاف العلماء الذين يأخذون المال أو يعملون مع السلطان، والسلطان مع النظام يعني بشكل عام، فهؤلاء إذا تكلموا ضيق عليهم. ولذلك سبحان الله، والشيء بالشيء يذكر، كان الظاهر بيبرس السلطان المماليكي المملوكي، والسلطان الظاهر بيبرس لعلمكم كان أحد السلاطين المجاهدين الكبار، ومع الأسف هو الذي قتل سيف الدين قطز، سيف الدين قطز هو الذي قضى على التتار رحمه الله، قال قولته المشهورة: وإسلامه، ونزع خوذته وألقاه على الأرض، فانطلقت جيوش المسلمين من مصر تقاتل حتى قضوا على التتار وأجلوهم عن بلاد الشام ولم يستطيعوا دخول مصر. وكان التتار لا يقف في وجههم أحد. لكن حصلت الغيرة بين السلطان سيف الدين قطز ونائبه بيبرس، الظاهر بيبرس، فقتله، فتولى هو الحكم واستمر الجهاد. فتابع قتال الصليبيين الذين احتلوا الشواطئ الشامية، وهو المحرر الحقيقي لبيت المقدس. فإن صلاح الدين الأيوبي رحمه الله لما حرر بيت المقدس جاء ابنه بعده وسلمها ثانية أو جاء خليفته بعده وسلم بيت المقدس ثانية للنصارى في قتال بينه وبين أبناء عمه أو إخوته. فلما جاء الظاهر بيبرس رحمه الله أجل الصليبيين تماما عن بلاد الشام وحرر بيت المقدس وقضى على الصليبيين قضاء مبرم. إلا أن الإمام إلا أن الظاهر بيبرس كان له وجهة نظر في مسائل معينة، وأراد أن يأخذ بعض أملاك التجار في الشام في دمشق من أجل الجهاد، وفرض ضرائب على الناس. فمن الذي واجهه؟ واجهه الإمام النووي رحمه الله. الإمام النووي كان في ذلك الزمن واجهه. وكتب له رسالة شديدة وقال له إنك أردت أن تأخذ أموال الناس بغير وجه حق وكان عليك أن تفعل كيد فغضب السلطان قال من هذا العالم الذي يقف في وجهي؟ اقطعوا عنه عطاءه. قالوا يا أيها السلطان لا يأخذ الرجل عطاء من بيت المال، هذا العالم لا يأخذ شيئا من بيت المال، يعني لا يوجد لدينا أي وسيلة حتى يعني نقطع عليه أو نضغط عليه، الرجل زاهد في الدنيا لا حاجة له بشيء. فلم يستطع أن يفعل شيئا مع الإمام النووي واضطر إلى أن ينصاع للإمام النووي. الإمام النووي رحمه الله وقف مع الضعفاء ووقف مع أهل الشام لأنه رأى أن ذلك هو الحق، رأى أن ذلك هو الحق، وانصاع السلطان في الأخير لكلام الإمام النووي. والسلطان ها هنا ليس طاغية ظالما مجرما، بل رجل مجاهد، لكنه رأى شيئا اجتهد فيه وخالفه الإمام النووي رحمه الله. إذن هذا ما يتعلق بهذه المسألة، لعلنا أطلنا فيها شيئا قليلا، لكن يعني في هذه المسائل يعني فوائد. الأدب الخامس أدب النصح، أدب النصح. على العالم ألا يفتر عن النصح لتلاميذه ولأصحابه، لأن العالم كما ذكرت لكم هو أب روحي لتلاميذه، وإذا كان لكل رجل أب لحمي فالشيخ هو الأب الروحي للطالب، هو الذي يغذيه الغذاء الروحي، هو الذي يوعيه، هو الذي يجعل منه شخصا آخر في المجتمع، والذي يرسم مستقبله إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الإمام عبد الله بن وهب رحمه الله لولا مالك وليت لضللت، كنت أظن كل حديث يعمل به حتى علموني أن منها الخاص والعام والمطلق والمقيد إلى آخره. فانظروا كيف يقول رحمه الله تبارك وتعالى لولا مالك وليت لضللت، يعني أن الإمام مالكا والإمام الليث بن سعد هما اللذان وجهان الوجهة الصحيحة. وإذا كان الأب ينقذك من الجوع وينقذك من العراء وينفق عليك المال حتى تتعلم، وإذا مرضت يسهر لمرضك، فإن الشيخ ينقذك من نار وقودها الناس والحجارة. والشيخ يعتق رقبتك من النار، والشيخ يملأ رأسك بالعلم النافع الذي ينفعك في دينك ودنياك، ولذلك كان حقه عليك عظيما، كان حقه عليك عظيما. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأب الروحي للأمة كلها، وأزواجه أمهات المؤمنين جميعا، والعلماء ورثة الأنبياء فهم آباء أيضا لأمتهم، لأن العلماء هم الواسطة بين العباد وبين ربهم سبحانه وتعالى، وهم الواسطة بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يبلغ. طبعا ليس لدينا وسائط بالمعنى النصراني، إلا أن المقصود أن الإنسان لجهله العالم هو الذي يأخذ بيده إلى سبيل النجاة، ولذلك على العالم أن يكون صادقا مخلصا لهذا التلميذ، ويختار من أفضل وأحسن ما يعطيه إخلاصا للمنزلة التي أنزلها الله عز وجل إليها. قال الإمام الغزالي رحمه الله في الإحياء: وذلك بأن يمنعه من التصدي لرتبة قبل استحقاقها، فإذا رآه تصدر للتعليم والتدريس وما زال لم يأخذ إجازته وما زال لم يتعلم، يقول: تعال يا بني، ما الذي تفعل أنت؟ أنت لست الشيخ بعد، لماذا يناديك الناس بالشيخ ويعظمونه؟ اعرف منزلتك، وشيئا فشيئا ستصل إلى هذه المرتبة. وهذا من النصح لهذا التلميذ. والاشتغال ويمنعه من الاشتغال بعلم خفي قبل الفراغ من العلم الجلي، يحمل كتبا فيها أسرار وأمور نادرة ويتعلم، تقول له: أنت هل تعلمت الأمور الواضحة حتى تتعلم الأمور النادرة؟ فيمنعه من هذا الأمر. وأن ينبهه على أن الغرض هو التقرب إلى الله عز وجل، المباهاة والرياسة والنفس، فيخرج من قلبه تلك الأدران وينقي قلبه حتى يكون في الناس كالشامت، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وعليه، يعني قال العلماء، على العالم أن يكون لينا مع تلميذه، ناصحا له، وقد يغضب عليه في بعض الأحوال. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله أرسل رسالة إلى الشام لأصحابه وقال لهم: وقد أغلظ على بعضكم، وإنما ذلك لمحبتي لكم. قال: ولأن اليد إذا كان فيها أوساخ قد لا تزول الأوساخ إلا بنوع من الخشونة، تشدد عليها تشدد تشدد حتى تنقيها. فكذلك الأستاذ إذا صرخ على الطالب أو عاتبه عتابا شديدا أو قال له كلاما من هذا الجنس، عليه أن يخفض رأسه ويتقبل كلامه بقبول حسن، لا أن يرد عليه أو يقول له: من أنت حتى تقول لي هذا الكلام؟ أو يعتزل المجلس كله ويقول: أنا أعتزل هذا المجلس، أو هذا الشيخ هذا بهدلني أمام الناس. أنت الخاسر، أنت الخاسر، الشيخ لن يخسر شيء لأنه عالم. ولذلك قال بعض العلماء، نسيت اسمه، قال: كنت أحضر مجلس الإمام الدارقطني، فكان كثيرا النقد لأبي حنيفة، قال: فكان ذلك يغضبني فتركت الدرس، فخسرت أنا ولم يخسر الشيخ، بمعنى أنه هو الذي خسر، هو الذي خسر لأنه قام مجلس الأستاذ، أما الأستاذ فلا يخسر شيئا، أنت قمت بمجلسه أنت الذي ستخسر. فكذلك على كل طالب أن يفعل. وأنا أذكر أنه كان لي أستاذ يعلمني التجويد والقرآن، فكان الآن هو ما شاء الله شيخ مشهور، فكان يأتيني بسيارته وأنا في 16 من عمري، وكان يقول لي: حفظت؟ لم تحفظ؟ وكان يعاتبني عتابا شديدا، يقول: أتريد أن يكون أجدادك علماء وتبقى جاهلا؟ أتريد أن تكون كذا؟ يعني لا أجادله، لأنه الشيخ والأستاذ والشيخ والأستاذ لا يجادلان، كما أن الوالدين لا يجادلان. طيب، إذا هذا من النصح للتلميذ، هذا من النصح للتلميذ من الشيخ للتلميذ. إذا الأصل أن ينصحه بلطف وعبارة طيبة، لكن إذا اضطر لأي شدوة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حدث منه هذا، فإنه يعني بعض أصحابه الذين فعلوا بعض الأمور الشنيعة سبهم وبعضهم نهرهم نهرا شديدا، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني بشر أغضب كما يغضبون، واللهم إني بشر، فما من إنسان سببته أو شتمته فاجعل ما قلته رحمة عليه ومغفرة له. وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يرى في بعض الأحوال من أصحابه من بعض أصحابه ما يستنكر، بعض الناس تعلمه الشيء وهذا ما يصر على أن يخالفك. قد حدث هذا لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك فنهاهم أن يأخذوا من مياهها، فلما وصل وجد رجلين ذهبا ليأخذ من مياهها فسبه سبا شديدا صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن التربية قد تحتاج إلى شيء من هذا، تحتاج إلى شيء من الغلظة والشدة. طيب، لكن الأصل أن يكون الإنسان لينا. ولذلك أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي بشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله، وما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده رجلا ولا امرأة ولا غلاما إلا أن يكون مجاهدا في سبيل الله. كان هذا هو الهدي الأصلي للنبي صلى الله عليه وسلم. الحالة الاستثنائية حالات نادرة. طيب، الأدب السادس: الأدب التدرجي مع الطلبة، فيعلمهم بصغار العلم قبل كباره، يبدأ بصغار العلم قبل كباره ويتخول أصحابه بالموعظة، بمعنى أنه لا يملهم، يأتي كل يوم ويكلمهم ويعظهم وينصحهم هذا يبعث على الملل، والناس تقول مللنا من هذا الكلام، ولكنه يتخولهم بالموعظة اليوم وبعد أسبوع ثم ينصحهم مرة أخرى ويتكلم في مرة حتى لا يملوا، وحتى يأتوا للمجلس وهم متشوقون له. ولذلك ترجم الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في صحيحه فقال: باب من جعل لأهل العلم أياما معلوم، باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا، يتخولهم بالموعظة والعلم. وروى عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا، كراهة السآمة علينا حتى لا نمل. وذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإن الله لا يمل حتى تملوا، إن الله لا يمل حتى تملوا أنتم يعني. ولذلك قال العلماء: على الأستاذ أو على المدرس أو على المدرسة أن تجعل أياما خاصة للطلبة ليعطلوا فيها، في الاثنين الخميس والجمعة، الجمعة والسبت، يعني بعض الأيام أيام الأعياد. قال الإمام محمد بن سحلول رحمه الله: لا بد أن يأذن للصبيان في الأعياد، ثم ذكر 3 أيام للفطر و3 أيام للأضحى أو 5 أيام، يعني أيام تكون يرتاح فيها الطالب ليستجم شيئا فشيئا ثم يرجع نشيطا ثانية إلى مجلس الدرس. هذا كله من الذي ينبغي أن يفعله الأستاذ. طيب جيد. الأدب السابع هذا الأدب مع الكتب. الكتب هي أساس العالم، وهي كنزه، وهي التي يرجع إليها ليزداد علما، لأنه مهما أخذ من الشيوخ فإن له سقفا معينة، والشيوخ إنهم يعطونك المفاتيح حتى تأخذ العلوم من الكتب وتتوسع في ذلك. فعلى العالم أو الطالب أن يجمع مكتبة شيئا فشيئا حتى تصبح لديه مكتبة محترمة يرجع إليها ويطالع ويراجع وما إلى ذلك. واضح يا إخوة؟ طيب، إذن وعلى الطالب أن يحترم الكتاب، وقد كان مشايخنا يعلموننا أن الكتاب تحترمه، لا تمد رجلك إلى الكتاب، ولا تضعه في مكان منحدر، ولا تضع كتاب العلم فوقه شيء آخر. يعني مثلا المصحف لا تضع فوقه أي شيء آخر، هو أعلى شيء، وكتب السنة والحديث لا تضع فوقها شيئا إلا المصحف، وكتب العربية لا تضع فوقها كتب الأجنبية احتراما للغة القرآن. وكان علماؤنا يعلموننا أن نحمل الكتاب هكذا، تضعه تحت إبطك هكذا احتراما له، ولا تحمله هكذا في يدك وكالملقى. واضح يا أخوة؟ وكل هذا من باب الاحترام والتقدير للعلوم الشرعية التي فيها كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك كانوا يعلموننا أن لا نمد رجلنا تجاه المكتبة، أن فيها كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لما ختم الختم كتب محمد رسول الله، فجعل لفظ الجلالة أعلى شيء، فهذا أدب ينبغي أن نتعلمه. كان يمكنه أن يكتب محمد رسول الله، لكن لفظ الجلالة سيكون أسفل شيء، وهذا ليس هو الأدب الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه آداب نفيسة. لا تقرأ في القرآن في المسجد ثم تضعه على الأرض، لا تضع المصحف في الجيب الذي في دبر سراويلك، ضعه في الأعلى دائما، حتى لا تضعه في الجيب الذي الأسفل، ضعه دائما في الصدر، مصحف صغير. ولا تضع كتب العلم على مكان منحدر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى اليهود كما في سنن أبي داود وطلب التوراة، أمر بوسادة فوضعت عليها التوراة. إذا كان هذا في التوراة التي دخل التحريف، فكيف في كتب الإسلام التي ما زالت غضة طرية؟ هذا ما يتعلق بهذا الباب. وهل يجوز أو ينبغي للإنسان أن يعير الكتب للناس؟ هل إعارة الكتب أمر حسن أم الأصل أن لا تعير الكتب للناس؟ هذه مسألة تختلف، وكثير من الناس إذا عارته الكتاب ينساه عنده. والأدب أنك تأخذ الكتاب مجرد أن تنتهي منه ترجع لصاحبه، لأن هذه أمانة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. والله سبحانه وتعالى يقول قبل ذلك إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إذن أمرنا أن نرجع الأمانات لأصحابها وأن لا نخون من خاننا. فإذا كان المرء يرد لك الكتاب ولا يفسده فلا بأس أن تعيره، وخاصة إن كان طالب علم وكذا. لكن إذا عرفت أن هؤلاء يأخذون الكتاب ولا يردونه، وسيبتر لك سلسلة من المجلدات، ولعلك تذهب إليه وتقول يا فلان رد لي كتبي فيماطلك، فعندئذ لا تعير أحدا، لا تعير من كان هذا حاله. وأنا من طبيعتي أنا لا أعير الكتاب إلا إذا كان الشخص دائما أراه ويمكنني أن أذهب إلى بيتي وأخذ الكتاب، أما غير ذلك فلا أعير الكتاب، لأن النهاية أنك تشتت مكتبتك، والناس مع قلة الورع لا يرجعون لك الكتب، وأنت قد تنسى. وأنا أذكر مرة أن شخصا أخذ مني كتبا كثيرة، فذهبت إليه وقلت له يا فلان أرجع لي كتبي، يا فلان أرجع لي كتبي، أريد كتبي. فنهرني وقال أنت تمن بهذه الكتب وأنت كذا. فكما قال المثل كانت مراتي ورجعت عشقة. كانت كتبي أستمتع بها فأصبحت أسعى وأطلبها يعني من الشخص. وهذا أمر قبيح، لا شك أنه أمر قبيح. نعم. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله، نعم انظر هنا الآثار، قال الزهري رحمه الله إياك وغلول الكتب وهو حبسه عن أصحابها. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله ليس من أفعال أهل الورع ولا من أفعال الحكماء أن يأخذ السماع سماع رجل وكتابه فيحبسه عنه، ومن فعل ذلك فقد ظلم نفسه. وقال الخطيب البغدادي رحمه الله وبسبب حبسها امتنع غير واحد من إعارتها. قال الإمام النووي رحمه الله والمختار استحباب الإعارة من لا ضرر عليه في ذلك، لأنه إعانة على العلم مع ما في مطلق العالية من الفضل. يعني العالية فيها فضل كبير، أن تعير الجيران وتعطيهم هذا الماعون ويمنعون الماعون. وعن سفيان الثوري من بخل بالعلم ابتلي بإحدى ثلاث، أن ينساه أو يموت ولا ينتفع به أو تذهب كتبه، ولكن بالشرط الذي ذكرناه. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والحمد لله وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى بعض الطلبة إذا أخذ من عندك كتابا لن تراه إلى يوم القيامة. صحيح. ولذلك أنا أفضل أن أهدي الكتاب بدل أن أعيره. نعم. لأنك إذا عكس عمل، لأنك إذا هديت الكتاب انتهى الأمر، أعطيته الكتاب انتهى الأمر. لكنك إذا أعرته إياه تجلس مدة طالبه به فيواجهك ب. قال هل الكسب من التدريس والتأليف وتحقيق الكتب العلمية الشرعية أمر مذموم أم مباح خارج العمل النظامي داخل الجامعات أو الدولة؟ أو الأصل أنه جائز، لكن الأفضل أن يكون لله، هذا هو الأفضل. إذا كان لديك مال آخر ومدخول آخر فالأفضل أن تجعل نصيبا لله سبحانه وتعالى خالصا لله. أما أن تكون علومك كلها بالمال فإنك تستثقل أي طالب إذا كان فقيرا أو مسكين أو لا يدفع، تقول هذا ماذا يأتيني منه؟ أو جاءك مجموعة من الطلاب وقالوا يا شيخ نريدك أن تدرسنا المادة الفلانية، فيقول طيب سبحان الله في ذلك الوقت ممكن أن أؤلف وأخذ مالا أفضل لي. إذا لا يبقى لك شيء لله، تصبح أمورك كلها لغير الله، تنتظر فقط إذا جاءك مال هل فيها نصيب هل فيها كذا، وهذا ليس بجيد. إذا كان الأمر مباحا هل من الأفضل أن يشتغل العالم التجارة أو الزراعة لكسب عيشه عوض الكسب من العلم، علما أن الوقت المبذول في العمل يأخذ منه نصف وقته؟ يا كما قال الإمام الشافعي رحمه الله لو كلفت بتقشير بصلة ما ألفت مسألة، قال لو كلفت بتقشير بصلة ما ألفت مسألة. لكن يمكن للمرء أن يكون له مال يضارب به أو أجارات، كما كان لبعض الأئمة، أظن الإمام مالك كان له أجارات يتكسب منها، ويمكنه أن يكون لديه مال يشركه في شركة معينة ويأتي دخلها. أما أن يتفرغ للتجارة فإنه يذهب عليه كثير من الوقت، وذلك يعني يؤثر على علمه. وكثير من العلماء بدأوا علماء وانتهوا مجرد رجال أعمال، ذهبت علومه كلها. والعلم إذا لم يجدد يضحن. قال بعضهم يلطخ لك الكتاب بالإدام بالمرق ثم يقول لك ولدي لطخه. طيب إذا نقف هنا إن شاء الله، رحمه الله وصلى الله عليه وسلم.